بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل الفصل الثالث القاعدة الحادية عشرة: الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ ذكر الأهدل أبو بكر في الفصل الثالث بعد الانتهاء من الفصل الأول والفصل الثاني الذي كل منهما قد اشتمل على خمس من قواعد والفصول أربعة، والفصول ماذا؟ أربعة، كل فصل اشتمل على خمس من القواعد ماذا؟ الفقهية. فذكر في الفصل الثالث يعني القاعدة الحادية عشرة، فقال الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟ معنى أن الطلاق على قسمين، الطلاق على قسمين، طلاق بائن وطلاق ماذا؟ رجعي. والبينونة أيضا صغرى وكبرى، والبينونة أيضا صغرى وكبرى. فالطلاق منه رجعي ومنه ما ليس برجعي، وهكذا البينونة قد تكون كبرى وقد تكون ماذا؟ صغرى. وقصد المصنف عليه رحمة الله بالطلاق الرجعي الذي هو البينونة يعني ماذا؟ الصغرى، الذي قلنا أن الطلاق الرجعي إما بينونة الصغرى وإما يعني الطلاق إما بينونة كبرى وإما بينونة ماذا؟ صغرى. والبينونة الكبرى هي الذي لا رجعة الإنسان عليها، لا رجعة الإنسان على هذه المرأة إلا بنكاح زوج آخر إذا طلق ثلاثا، وهكذا صور أخرى ما نريد يعني الدخول فيها. وبينونة ماذا؟ صغرى، وهو إذا طلق الطلقة الأولى أو الثانية فانتهت العدة تقال هذه بينونة صغرى. بينونة صغرى المسألة تتعلق بالطلاق الرجعي، إما أن يطلق الطلقة الأولى وإما أن يطلق الطلقة الثانية، وما زالت المرأة في العدة، لم تنتهي ماذا؟ عدتها. والعدة قد تكون بثلاث الحيض إذا كانت من ذوات الحيض، وقد تكون آيسة أو صغيرة فتكون ماذا؟ بثلاثة ماذا؟ أشهر. في أثناء هذه العدة الرجعية، في أثناء هذه الرجعة العدة الرجعية الآن، هل المرأة تعتبر زوجة أو أنها ليست ماذا؟ بزوجة. هل هي زوجة أو ليست ماذا؟ بزوجة. فيقول الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا يقطع ماذا؟ النكاح. هل يقطع النكاح أو لا يقطع ماذا؟ النكاح. مع الإجماع، الإجماع قائم على أن له حق ماذا؟ الرجعة في هذه المرأة. لكن في أثناء العدة الرجعية هل هي زوجة؟ تجري عليها أحكام الزوجة أو ليست ماذا؟ بزوجة. وهم يذكرون يعني هذا ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح زاد المستقنع في الممتع، ذكر أن الطلاق الرجعي لابد أن تتحقق في ماذا؟ شروط، تتحقق في شروط أربعة أو خمسة حتى يتصور أن هذا طلاق رجعي. ثم بعد ذلك الخوض في القاعدة الفقهية، هل هذا الطلاق الرجعي أي المرأة في أثناء يعني الطلاق الرجعي هل تعتبر ماذا؟ زوجة، أو أنها لا تعتبر ماذا؟ زوجة. أي بمعنى هل تجري عليها أحكام الزوجات أو لا تجري عليها أحكام ماذا؟ الزوجات. فأول هذه الشروط أن يكون الطلاق، أن يكون المفارقة بين المرأة وبين الزوج بطلاق لا بفسخ، لأنه إذا كان بفسخ هذا ما يدخل معنا في القاعدة الفقهية. الفسخ يعني لا يعتبر طلاقا، بمعنى تبين المرأة مباشرة ما تعتبر ماذا؟ ما تدخل معنا في هذه المسألة. فمثاله كأن يكون يعني ماذا؟ بفسخ، كأن تطلع المرأة على عيب في الزوج فتفارقه، هذا فسخ، هذا ماذا؟ فسخ. أو يطلع الزوج على عيب في المرأة فيفارقها، هذا فسخ ما هو طلاق. فهذه المرأة يعني تستبرأ بحيضة، تستبرأ ماذا؟ بحيضة، ولها أن تتزوج، ما في عدة هنا، فلا تدخل معنا في هذه المسألة. والأمر الثاني ألا يبلغ ماذا؟ أكثر الطلاق، أي بمعنى ما يكون هذه الطلقة الثالثة، إنما الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في العدة. والأمر الثالث أن يكون بدون مقابل، لأنه إذا كان بمقابل يسمى بالخلع، والخلع فسخ على الصحيح، ما يدخل معنا في هذا المسألة. وأن يكون بعد ماذا؟ بعد وطئ، فإن الإنسان إذا عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول ما عليها عدة أيضا، هذه ما تدخل معنا، فلا بد أن يكون بعد الوطئ، لابد أن يكون بعد الوطء والدخول. وأن يكون قبل انقضاء العدة، فإن انقضت العدة ما تدخل معنا، إذا طلق الطلقة الأولى وانقضت عدتها أجنبية، ما يأتي التمثيل هل هي زوجة أو ليس، أجنبية بمجرد انتهى العدة. والأمر الذي بعده أن يكون الرجوع بصيغة، أن تكون المراجعة ماذا بصيغة، يقول أن يكون الرجعة أن تكون ماذا بصيغة، بمعنى أنه لا يكتفى بالجماع، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. الرجعة قد تكون بالفعل مع النية، وقد تكون بالفعل من دون نية، وقد تكون بالقول، هي على تقسيم ثلاثي، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. وأن تكون المطلقة قابلة للحل للزوج المراجع، أي بمعنى ما يكتشف أنها من الرضاع ومن النسب إلى آخره. فعلى كل الطلاق الرجعي وهو أن يطلق الإنسان امرأته إما الطلقة الأولى وإما الطلقة الثانية، وما زالت في العدة، ما زالت في العدة، ما انتهت ماذا العدة، ما انتهت ماذا العدة. هل هي في هذه الحالة في هذا الزمن تعتبر ماذا زوجة، فتجرى عليها أحكام الزوجات؟ ما هي أحكام الزوجات؟ الخلوة بها والنظر إليها، وكذلك يعني ماذا تتزين له وتتجمل له وتتحدث معه، وهكذا إذا وهكذا فيما يتعلق إذا يعني حصل منه الإيلاء وحصل منه الظهار، هكذا ما يتعلق بالنفقة. هل هي كالزوجات؟ نقول نعم هي كالزوجات، إلا أنه ليس لها قسم، لأن ما هي زوجة أصلا، كيف يدخل عليها؟ ما لها ماذا قسم، يعني الذي ينتفي ماذا القسم. ولهذا لو مات ماذا الزوج عنها في هذا الحال لها الميراث وعليها العدة، لها الميراث وعليها العدة، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة ماذا الوفاة، ولها الرجعة، ولها ماذا المهر، ولها ماذا المهر، وكذلك عليها ماذا لها الميراث، لها المهر إن لم يسلمها المهر، ولها ماذا الميراث. وسيأتي يعني المصنف عليه رحمة الله يذكر ماذا القولين، لكن هذا هو الراجح. هل المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في الطلقة الأولى أو الثانية في زمن العدة هل تعتبر زوجة تقرأ عليها أحكام الزوجات، أو أنها لا تعتبر ماذا زوجة، أو يقال هي زوجة في بعض الفروع الفقهية وليست زوجة في بعض الفروع ماذا الفقهية؟ وبعضهم توقف في هذا الأمر، وبعضهم ماذا توقف في هذا الأمر. فإن راجعها اتضح أنها كانت زوجة قبل انتهاء العدة، وإن لم يراجعها اتضح يعني انتهت العدة اتضح أنها ليست بزوجة. هذا قول من يقول بالتوقف، التوقف يعني مقصود كلام هذا المعنى. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، من قائل أنها ليست بزوجة فلا تجرى عليها أحكام الزوجات، ومن قائل أنها زوجة تجرى عليها أحكام الزوجات، ومن قائل قال نتوقف فإن حصل أنه راجع جرت عليه أحكام الزوجية، وإن لم يراجع لم تجرى عليه أحكام ماذا الزوجية. ومنهم من يقول تكون زوجة في بعض الفروع الفقهية وليست زوجة ماذا في بعض الفروع الفقهية. هذه الآن صورة المسألة، هذه هي صورة القاعدة الفقهية. هل الطلاق الرجعي يقطع النكاح أو لا؟ هل الطلاق الرجعي يقطع ماذا النكاح؟ وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر سيذكره المصنف عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق هل الرجعة ابتداء نكاح أو استمرار على النكاح، هل الرجعة ابتداء نكاح أو استمرار على النكاح السابق. بعضهم يعبر بالتعبير الآخر، فكلاهما من حيث المعنى واحد. فهذه قاعدة ماذا فقهية، الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا يقطع ماذا النكاح. سنأتي بعد ذلك بذكر الفروع الفقهية الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله ونزيد عليها. الله الأخي سلم رحمه الله. وبعد هذا فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح كل القطع أو لا على قولين، والترجيح لا يطلق في الفروع فيما نقل. نقول هذا فيه تردد، يقول أو لا يقول على قولين، والترجيح لا يطلق، ما نستطيع نقول هذا أو هذا، في بعض زوجة وفي بعض ليس بزوجة، هذا معنى كلامه. وهي على قولين، الأشهر على قولين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن لو ذكر وجهين بمعنى للشافعي، وبعضهم قد يعبر بالقولين عن الشافعية أنهم يقولون يعني هذا كذا وهذا كذا، في يقولون قولان، وإلا فالأصل أن القول هو قول الإمام، هو قول ماذا الإمام، وإلا فالذي يعني يقلد الإمام إنما هو وجه، يعني ماذا وجه، يقولون هذا يعني وجه ماذا للشافعية ليس قولا ماذا الإمام الشافعي، وأحيانا قد يعبر بالأقوال عن الشافعية لا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فلهذا يقول المسألة فيها قولان، أي بمعنى أن تتردد بين الأمرين، تتردد بين كونها زوجة وبين كونها ماذا غير ماذا زوجة. قال ما نطلق الترجيح، بعض الفروع هي زوجة وبعض الفروع ليست ماذا بزوجة، يعني ما قطع فيها بأنه. وجاء الذي بعد سيذكر ما يتعلق مسألة التوقف، فما هي الفروع الفقهية التي تنبني على هذه المسألة؟ نذكر الآن بما أن المصنف قد ذكر بيتين وقال فيها تردد، منهم من يقول يعني فيها قولان ولا نطلق ماذا الترجيح زوجه أو لا ليست زوجه، ما نطلق الترجيح بسبب الخلاف في الفروع، بسبب الخلاف في الفروع، فإن بعض الفروع الفقهية تدل على أنها زوجة وبعض الفروع الفقهية تدل على أنها ليست بزوجة، لهذا قال يختلف الترجيح، يختلف ماذا الترجيح. فما هي الفروع الفقهية المرتبة على هذا ما ذكر الشارح؟ لو وطئ في العدة، وطئ هذه المطلقة طلاقا رجعيا في العدة وراجع، وجب المهر يقول بناء على أنه انقطع. إذا قلنا أن الطلاق الرجعي يقطع ماذا النكاح، وحصل أن هذا الإنسان وطئ هذه المرأة في العدة ثم بعد ذلك راجع، ثم بعد ذلك ماذا راجع، يقول وجب عليه ماذا المهر، وجب عليه ماذا مهر المهر، باعتبار أنه وطئ امرأة هي أجنبية فيعطيها مقابل استمتاع كأنه مهر، مثل نكاح الشبهة يعطيها ماذا مهرا، يعطيها ماذا مهرا. هذا على قول بناء على أن الطلاق الرجعي يعني يقطع ماذا النكاح، وعلى القول الثاني أنه لا يقطع ماذا النكاح. فنذكر هذه المسألة ما دام أن المصنف عليه رحمة الله قد ذكر هذه المسألة. يعني لو أن إنسانا وقع على امرأته في الطلاق الرجعي، وقع على امرأته في الطلاق بعد الرجعي، جمهور العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الفعل رجعة، هذا الفعل يعتبر رجعة، لأن الرجوع، لأن الرجعة قد تكون بالفعل كما يقول الجمهور بالجماع، فإذا جامعها في حال العدة فهذا الإنسان قد راجع، راجع بماذا؟ قالوا بالفعل. يأتي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما يكفي يعني ماذا المراجعة بمجرد هذا الفعل، فإذا وطئ المرأة ولم يعني يكن له ماذا نية في إرجاعها فإن هذا حرام، فإن هذا محرم ماذا عليه، لأن الإنسان قد تغلبه ماذا الشهوة، فيعني ماذا يقع على هذه المرأة ولا في نية أنه يراجع هذه المرأة، فيقول لابد من النية وإلا ما صحت الرجعة هذه، لابد من النية. فإذا وقع هذا الأمر قال نكاح شبهة، وإذا بني عليه حمل وجاء الولد نكاح شبهة، أولاد يلحقون به، هكذا يقول شيخ الإسلام. أما الجمهور فيقولون يقع تقع الرجعة بالقول وتقع بالفعل، الفعل مثل الجماع، الفعل مثل ماذا الجماع، قالوا هذا يكفي في كون الإنسان قد راجع، في كون الإنسان قد راجع وإن لم ينوي. أما ابن تيمية فاشترط أن ينوي مع الجماع أنه مراجع. ومنهم من لم يرتضي للفعل ولا الفعل مع النية، قال لابد من القول راجعتك، لابد من القول راجعتك، ويقول هذا لا يكفي إلا باللفظ. فهي أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة في المسألة، والأحوط قول شيخ الإسلام، والأحوط قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان جمع مع نية الرجعة فهذا يكفي إن شاء الله، هذا يكفي. أما الجمهور وهم الأكثر فيقولون الفعل يكفي، وأحوط من هذا كله أن يأتي الإنسان باللفظ فيقول راجعتك. أما ما يتعلق بالإشهاد فهو سنة، الإشهاد أنه راجع هذه سنة، وليس من قبيل الواجبات ولا من قبيل الشروط، لا من قبيل الواجبات ولا من قبيل ماذا الشروط. إذن هذا هو الفرع الفقهي، لو وطئها في العدة وراجع، وطئها أولا ثم بعد ذلك ماذا راجع، يقول وجب عليه المهر. لماذا؟ لأنه جامع امرأة أجنبية، جامع امرأة ماذا أجنبية، لأنه عنده على هذا الترجيح أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح، يقطع ماذا النكاح، فرتب هذا الفرع الفقهي، والراجح أنه لا يرد. طيب لو مات عن الرجعية في العدة لا تغسله الزوجة بناء على القطع، لو أن هذا الإنسان مات والمرأة ما زالت في العدة، عدة رجعية، هل لها أن تغسله؟ لأنه إذا مات ماذا ولم يطلق المرأة، إذا مات ولم يطلق المرأة حديث عائشة عندنا ما في إشكال، لكن لو حصل منه الطلاق ثم مات على إثر هذا الطلاق وهي في العدة هل تغسله أو لا تغسله؟ يقول ينبني على هذه المسألة، إن قلنا أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح لا تغسله أجنبية، وإن قلنا أنه لا يقطع ماذا النكاح بل يدل على الاستمرار فهي ماذا تغسله، والثاني هو الصحيح، والثاني هو ماذا الصحيح في المسألة، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة ماذا إلى عدة الوفاة، إلى عدة ماذا الوفاة. ثم قال أيضا من الفروع لو قال نسائي طوالق تدخل الرجعية فيهن بناء على عدم القطع، لو قال نسائي طوالق تدخل الرجعية فيهن بناء على هذا، وإذا كان يقطع مدى النكاح فلا تدخل. هذه كلها الآن فروع مفرعة على القاعدة الفقهية، هل الطلاق الرجعي الذي للإنسان حق الرجعة ماذا فيه وقبل انتهاء ماذا العدة فحصلت منه هذه الأشياء ينبني على هذا الطلاق، هل يقطع النكاح أو لا يقطع ماذا النكاح، وذكر الفروع ماذا الفقهية، وكما قدمنا أن الراجح أنه لا يقطع النكاح. الله أكبر. رحمه الله. وربما جزم بالأول في أشياء وبالثاني كذاك فعرفي. وجاء قول ثالث لم يختف في أصلها يقول بالتوقف. نعم، ذكر أيضا بيتين قال وربما جزم بالأول في أشياء بالثاني كذاك فعرفي. وربما جزم بالأول، ما هو الأول؟ الطلاق الرجعي يقطع ماذا؟ النكاح، أنه يقطع ماذا؟ النكاح. وبالثاني أي بمعنى أنه لا يقطع ماذا؟ النكاح. قد جزموا بهذا وجزموا بهذا. ثم قال وجاء قول ثالث لم يختفي، أي قول ظاهر أيضا في أصلها يقول بالتوقف. إلى متى التوقف؟ يقول إلى انتهاء العدة. فإذا لم يراجع تبينا أن ما فعله كان في امرأة أجنبية، ما فعله كان في امرأة أجنبية، فيكون ماذا؟ قاطع للنكاح، فيكون ماذا؟ يقطع النكاح. وإذا أرجعها نقول ما فعله أولا فعله بامرأة، فعل ماذا؟ بامرأته. هذا معنى ماذا؟ التوقف. هذا معنى ماذا؟ التوقف عند هذا ماذا؟ القائل يقول أنا أتوقف، ينظر إلى ما يتعلق بانتهاء العدة. إذا انتهت عرفنا أنها امرأة أجنبية، وإذا لم يعني وإذا راجعها قبل انتهاء العدة عرفنا أنها ماذا؟ زوجة. والراجح من هذه الأقوال أن هذه المرأة الزوجة، وسيأتي ما زال يذكر هذه المسألة. الراجح أن هذه المرأة الزوجة أولا تبقى في البيت تتزين تتجمل تقابله تحادثه، ما يفعل إلا ما يتعلق بالنكاح. إذا أراد أن يجامع نقول لا بد أن تنوي، وعلى قول الجمهور مجرد الجماع هذا يكفي في الرجعة، وإلا هي تبقى في البيت. تبقى في البيت يعني نفقة، ما يتعلق بالكسوة، ما يتعلق بأن تغسل ثيابه، ما يتعلق بأن تطبخ له ماذا الطعام، كلها زوجة. تبقى على أن زوجة في كل أحوالها، هذا هو الصحيح في هذه المرأة. ودليل ذلك سيأتي، دليل ذلك ماذا سيأتي، إلا في أي شيء واحد وهو ما يتعلق بالقسم. القسم لها، القسم ماذا لها؟ ما يصلح، لأنها في هذه الحالة ماذا؟ مقطوعة النكاح. طلق الآن، مقطوعة ماذا؟ النكاح. والاستمتاع يتعلق بزوجة، الاستمتاع يتعلق ماذا؟ بزوجة فقط، ما ذكروا إلا ما يتعلق بالقسم. أما باقي الأحكام فهي كالزوجات تماما، لا يختلف ماذا؟ الأمر، لا يختلف ماذا؟ الأمر. فعلى هذا كما قلنا إذا حصل بأنه طلق يقع عليها الطلاق، خالع يقع عليها الخلع، يعني كذلك يعني أرادت الخلع يقع عليها الخلع، يعني الظهار يقع عليها الظهار، الإيلاء يقع عليها الإيلاء، اللعان يقع عليها، كل أحكام الزوجات، كل أحكام الزوجات تقع ماذا عليها. وهكذا فيما يتعلق بالنفقة، ما دام هي محبوسة عند الزوج فلا بد أن ينفق عليها، وهي بالمقابل تقوم بالخدمة في البيت، تقوم بالخدمة ماذا في البيت، فلا تنقطع ماذا علائق الزوجية بينهما. يعني سيذكر بيتين يعبر عن القاعدة بتعبير آخر. نعم. رحمه الله. وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة، وذلك الرجعة هل هي ابتداء نكح أو استدامة خلف مدى. يعني قلب القاعدة الفقهية عبر عنها بتعبير آخر، هل يعني الرجعة مراجعة المرأة يعتبر ابتداء نكاح أي كأنه عقد عليها الآن لما راجع، أو استدامة ماذا النكاح السابق. ومما يدل على أنه استدامة لابتداء للنكاح أن المحرم إذا طلق امرأته، أن المحرم إذا طلق امرأته وراجعها وهو محرم بالإجماع مع الشيء، مع أن نكاح المحرم ما يصرح، نكاح المحرم حرام. حديث عثمان عندنا، حديث عثمان لا ينكح ولا ينكح المحرم. فلو راجع هذه المرأة إذا قلنا أنه ابتداء نكاح جديد ما يصح هذا، ما تصح هذا الرجعة. فلو راجع وهو محرم في حج أو عمرة قالوا صح. وهكذا لما سيراجع الآن ما لا يقف على موافقة الولي ولا كذلك على رضا المرأة، مع أنه إذا كان نكاح ابتداء لابد من موافقة ماذا الولي، في قول جمهور العلماء ما لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا ماذا بولي. وهكذا فيما يتعلق برضا ماذا المرأة، فدل على أن هذه الفروع الفقهية تدل على أن المسألة يعني استدامة النكاح لا ابتداء نكاح، الرجعة استدامة نكاح لا ابتداء ماذا نكاح، وإلا كانت هذه الأشياء لا تصلح، كانت هذه الأشياء ماذا مما لا يصلح هو إرجاع المرأة وهو محرم. لو كان نكاح ما صح هذا، وهكذا من دون ولي، وهكذا من دون شهود، إلى آخر يعني ما يذكرون فيما يتعلق بهذه المسألة. فهذا هو الراجح في هذه القاعدة الفقهية الذي عبر، قال وعبروا بغير ذي العبارة عن هذه أيضا بلا نكارة، أي بتعبير آخر. فهذا الرجعة ابتداء نكاح أو استدامة، هذه ابتداء نكاح أو استدامة، الراجح أن ماذا؟ استدامة، وليست ماذا من قبيل، من قبيل ابتداء ماذا؟ النكاح، من قبيل ابتداء ماذا؟ النكاح. وذكر في آخر الشرح يعني شيئا مشكلا وما يتعلق بالإيذاء، أن الإنسان إذا آل من امرأة أي حلفة ألا يجامح وأطلق، هذا إيذاء يسمى ماذا؟ إيذاء، هذا يوقت لماذا؟ 4 أشهر، ثم بعد ذلك يؤمر بأن يرجع عن يمينه فيجامع ويكفر عن يمينه أو يطلق ماذا؟ المرأة. هذا قول جمهور العلماء وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلو حصل بأنه ماذا؟ طلق بعد الشهرين، بعد أن مضت شهران طلق هذا الرجل ماذا؟ هذه المرأة، ثم راجعها، الإيلاء هل يبتدأ من البداية أي 4 أشهر أو يكمل الشهرين؟ قالوا يبتدأ من الأول، فدل على أن ماذا؟ أن الرجعة ابتداء نكاح لاستدامة نكاح. ذكر هذا الإشكال ولا سيأتي إن شاء الله، هذا يحتاج له وقت الكلام ماذا عليه والحيلة ماذا الذي ماذا فيه، سيأتي الكلام على هذا المسألة. إذن نخلص على أن الرجعة إنما هي استدامة نكاح لا ابتداء ماذا نكاح، وأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا تجرى عليها أحكام الزوجات في كل شيء، تجرى عليها أحكام الزوجات في كل شيء إلا ما يتعلق بمسألة القسم، لأنها مطلقة حاليا، لأنها مطلقة ماذا حاليا، وإلا فهي تعتبر ماذا زوجة، تعتبر ماذا زوجة، هذا هو الصحيح في المسألة. فما ذكره عليه رحمة الله من الأقوال الثلاثة ضعيفة، ما ذكر من الأقوال الثلاثة ضعيفة أو أنها تتردد بين أنها زوجة وغير زوجة، هذا ليس صحيح. قول أنها ليست بزوجة هذا قول ضعيف، وقول بالتوقف هذا أيضا ماذا ضعيف، والراجح أنها تعتبر زوجة، أن المطلقة طلاقا رجعيا في أثناء العدة الرجعية أنها تعتبر ماذا زوجة وليست ماذا أجنبية، زوجة وليست أجنبية. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، بارك الله. عنده سؤال يا أخوان؟ كيف؟ ما فهمت سؤالك، فاهم الشارح؟ ايوه بناء على ان هذا لا يسمى ابتداء نكاح وانما دوام نكاح، وهي امرأته المطلقة طلاق الرجعين هي امرأته، فإذا قال نساء طوالق كان عنده 3 والرابعة هذه المطلقة الذي هي في العدة يجري عليها الطلاق، واضح؟ يجري عليها الطلاق، يجري عليها الظهار، يجري عليها الإيلاء، يجري عليها اللعان، لا تخرج من البيت، تتجمل، تتزين، كل الأحكام ينفق عليها لأنه حابسها، كذلك يعني تقوم بالخدمة في بيته، كل هذا يعني حاصل، وهذه لله حكمة، لله حكمة حتى تبقى، لأن الإنسان قد يتعجل في طلاق امرأته، فما دام أنه في البيت بجانبه قد يرجع، قد يرجع، بخلاف ما لو كان الطلاق بائنا ما له علاقة بها، هذه الأحكام ما تترتب. لكن الطلاق الرجعي المرأة زوجة، الطلاق الرجعي المرأة تعتبر زوجة ما لم تنتهي العدة. بارك الله فيك. طيب الله، بارك الله فيك.